أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المرفوعات خامسها، وهو اسم كان وأخواتها. هذا ما يتعلق بالنواسخ. كان وأخواتها أفعال ناسخة على أرجح الآراء، وهي تسبق الجملة الاسمية، تنسخ الحكم الإعرابي للخبر حيث تحوله من حالة الرفع إلى حالة النصب. وكثير من النحاة يعد هذه الأفعال أدوات. الأفعال الناسخة هي كان، أصبح، أمسى، صار، ليس، ظل، بات، أضحى، ما زال، ما فتئ، ما انفك، ما برح، ما دام. لكل معنى وبعضها له شروط في العمل. تدخل كان وأخواتها على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. تقول كان الماء ثلجا، كان فعل ماض ناقص، وهو من الأفعال الناسخة، تدخل على الجملة الاسمية إلى آخر ما هو معروف. كان الماء، الماء اسم كان مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، كان الماء ثلجا، خبر كان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أصل الجملة الماء ثلج، مبتدأ وخبر. لما دخلت كان نسخت الحكم الإعرابي للخبر لأنه كان مرفوعا، تقول الماء ثلج. فلما دخلت كان صارت الجملة هكذا، كان الماء ثلجا. ثلجا هذه كانت مرفوعة، كانت خبر المبتدأ، الآن صارت خبر كان، وخبر كان منصوب، فنسخ الحكم الإعرابي للخبر في الجملة الاسمية. وهذا وجه نعت هذه الأفعال بأنها ناسخة، توصف بأنها ناسخة لأنها نسخت الحكم الإعرابي لخبر الجملة الاسمية فصار منصوب. ولهذه الأفعال الناسخة لها معان. كان تفيد توقيت الجملة وثبوت وجودية الخبر بالنسبة للمبتدأ، كقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. كان ثم انقضى الوصف، حاشا، بل هذا يفيد ثبوت وجودية الخبر بالنسبة للمبتدأ، يفيد ثبوت وجودية الخبر بالنسبة للمبتدأ. وكان الله غفورا رحيما. أصبح تفيد التوقيت في الصباح، أي اقتران الخبر بالمبتدأ في وقت الصباح، تقول أصبح الساهر متعبا. أصبح فعل ناسخ من أخواتي كان. الساهر اسم أصبح مرفوع، علامة رفعه الضمة، متعبا خبر أصبح منصوب، علامة نصبه الفتح. أمسى تفيد التوقيت في المساء، أي تفيد اقتران الخبر بالمبتدأ في وقت المساء. أمسى الطائر عائدا إلى عشه، أمسى فعل الناس، الطائر اسم أمسى مرفوع، علامة رفعه الضم، عائدا خبر أمسى منصوب، علامة نصبه الفتح. إلى حرف جر، عشي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. صار تفيد التحويل، أي تفيد تحول اسمها من حالة إلى حالة ينطبق عليها معنى الخبر. صار الخشب بابا، صار الخشب بابا، صار فعل ناسخ، الخشب اسم صار مرفوع، علامة رفعه الضم، بابا خبر صار منصوب، علامة نصبه الفتح. ليس تفيد النفي، أي نفي حكم الخبر عن المبتدأ. ليس الكذب محمودا، ليس فعل الناس، الكذب اسم ليس مرفوع، محمودا خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ظل تفيد التوقيت طول النهار، أي تفيد اقتران الخبر بالمبتدأ طول النهار. أقول ظل النجار يعمل، فظل فعل ناسخ، والنجار اسمه ظل مرفوع علامة رفعه الضمة، يعمل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الجملة الفعلية يعمل من الفعل والفاعل، هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر ظل، ظل النجار يعمل، ظل الطالب يدرس، بات تفيد التوقيت طول الليل، أي اقتران الخبر بالمبتدأ طول الليل. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون فعل ناسخ مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، الواو الملحقة بالفعل يبيتون ضمير مبني في محل رفع اسم بات، يبيتون لربهم جار ومجرور متعلق بسجدا، يبيتون لربهم سجدا، سجدا خبر بات منصوب علامة نصبه الفتح، وقيامة الواو حرف عطف، قياما اسم معطوف على سجدا المعطوف على المنصوب منصوب. أضحى تفيد التوقيت في وقت الضحى، أي تفيد اقتران الخبر بالمبتدأ وقت الضحى. أضحى الطالب منكبا على درسه، أضحى فعل الناس، الطالب اسم أضحى مرفوع علامة رفعه الضم، منكبا خبر أضحى منصوب علامة نصبه الفتح، على حرف جر، درسه اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، مضاف والهاء مضاف إليه. ما زال تفيد الاستمرار، أي تفيد استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته بالمبتدأ، فقل لا زال الطغاة مهددين، فقول لا زال الطغاة مهددين، فقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ما يزال، هنالك استعمال في هذا الفعل يكون أحيانا على سبيل الخطأ، لأن بعضهم يريد به إفادة الاستمرار، ولكنه يأتي فيه بلا الدعائية، ولا الدعائية تحول المعنى إلى وجهة أخرى قد تكون غير مرادة. يعني عندما نقول ما زلت منصورا هذا إفادة للاستمرار، ولكن عندما نقول لا زلت منصورا هذا دعاء، فلا هذه يقال لها لا الدعائية. على كل حال ما دام تفيد استمرار المعنى الذي قبلها مدة خبرها لاسمها، يفيد العلم ما دام المرء مقبلا عليه، ففائدة العلم تستمر وتدوم بدوام وقت الإقبال عليه، يفيد العلم ما دام المرء مقبلا عليه. يفيد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لما هو مرفوع؟ لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم. يفيد العلم، العلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يفيد العلم ما دام فعل الناس، هكذا، ويأتي لها بعد تفصيل في الإعراب إن شاء الله. ما دام المرء، المرء اسم ما دام مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ما دام المرء مقبلا، مقبلا خبر ما دام منصوب علامة نصبه الفتح، عليه جار ومجرور. ما فتئ تفيد الاستمرار، أي تفيد استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته بالمبتدأ. ما فتئ الطالب يستذكر دروسه، ما فتئ فعل الناس، الطالب اسم ما فتئ مرفوع علامة رفعه الضم، يستذكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يستذكر دروسه مفعول به منصوب علامة النصب الفتح، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الجملة الفعلية يستذكر دروسه في محل نصب خبر ما فتئ، ما فتئ الطالب يستذكر دروسه. فهذه من معانيها، وكذلك من فك تفيد المعنى نفسه، أي تفيد الاستمرار، استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته بالمبتدأ. من فك الظالم معثرا، من فك فعل ناسخ، الظالم اسم، من فك مرفوع علامة رفعه الضم، من فك الظالم معثرا، معثرا خبر من فك منصوب علامة نصبه الفك. ما برح تفيد الاستمرار، أي استمرار معنى الخبر بالنسبة لعلاقته بالمبتدأ. ما برح المؤمن يذكر ربه، ما برح فعل ناسخ، المؤمن اسم ما برح مرفوع وعلامة رفعه الضم. المؤمن يذكر، يذكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يذكر هو ربه مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وجملة يذكر ربه فعلية في محل نصب خبر ما برح، ما برح المؤمن يذكر ربه، فهي مثل ما زال. أيضا أقسام اسم كان وأخواتها، قد يكون اسما ظاهرا صريحا، وقد يكون ضميرا متصلا أو مستتر. اسم كان وأخواتها إذا كان ظاهرا صريحا، حيث يكون اسم كان وأخواتها صريحا مذكورا في الكلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أين اسم كان؟ كلمته. من قاتل لتكون كلمة، كلمة الله هي العليا، فاسم كان كلمة مرفوع وعلامة رفعه الضم. هذا اسم ظاهر صريح، اسم ظاهر صريح. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. اسم لا يزال أين هو؟ الناس، وهو اسم ظاهر صريح. كما الأمثلة جميعها التي مرت، اسم كان وأخواتها اسم ظاهر صريح، قد يكون ضميرا، ويكون ضميرا متصلا، ويكون ضميرا منفصلا. إذا كان متصلا كتاء الفاعل المضمومة والمفتوحة والمكسورة، وناء الدالة على الفاعلين، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة، تقول: أصبحت واثقا بالله، أصبحت واثقا بالله، أصبحت واثقة بالله. تقول: تعاون المسلمون وأصبحوا واثقين بالنصر، لقد أصبحنا واثقين بأهمية الاجتماع والألفة. تقول: الجنديان أصبحا واثقين بنصر الله. تقول: يا بنيتي كوني واثقة بأن العفة شرف، يا نساء الأمة كن واثقات بطهارة نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الضمائر المتصلة بالفعل أصبح، وبالفعل كان في هذه الأمثلة جميعها في محل رفع اسمها، كما في الأمثلة فتاء الفاعل المضمومة والمفتوحة والمكسورة. أصبحت واثقا بالله، أصبحت واثقا بالله، أصبحت واثقة بالله. أين اسم أصبح؟ التاء هي تاء الفاعل مضمومة ومفتوحة ومكسورة، وكذلك واو الجماعة أصبحوا، وناء الدالة على الفاعلين، وكذلك ألف الاثنين، وياء المخاطبة المؤنثة، ونون النسوة. اسم كان وأخواتها قد يكون ضميرا مستترا ليس له وجود ظاهر في الكلام، ويقدر هذا الضمير على حسب المعنى. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. كان فعل ناسخ، أين اسمه؟ فإن الله كان عفوا، كان عفوا قديرا. كان فعل ناسخ، أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره هو، أي كان هو عفوا. عفوا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فبات غضبانا، بات فعل ناسخ من أخوات كان، أين اسمها؟ بات غضبانا، اسم بات ضمير مستتر تقديره هو، بات هو غضبانا، غضبانا خبر بات. رحم الله امرأة ظلت متمسكة بدينها. رحم الله امرأة ظلت، ظلت فعل ناسخ من أخوات كان، والتاء فيها للتأنيث. رحم الله امرأة ظلت، ظلت متمسكة. أين اسم ظل؟ ضمير مستتر تقديره هي، أي ظلت هي متمسكة بدينها. تقول: يا تارك الصلاة كن خاشعا تائبا إلى الله. كن فعل ناسخ جاء على صيغة الأمر ومبني على السكون. كن، أين اسم كن؟ كن خاشعا، كن خاشعا تائبا لله. أين اسم كان هنا؟ أو كن ضمير مستتر تقديره أنت، أي كن أنت خاشعا. فخاشعا خبر ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولكن أين اسم كن؟ كن خاشعا ضمير مستتر تقديره أنت. الأفعال الناقصة من حيث التصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها سبعة أفعال تتصرف تصرفا تاما، وهي كان وأصبح وأمسى وصار وبات وأضحى وظل. ما معنى أنها تتصرف تصرفا تاما؟ يعني تأتي منها الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. فتأتي من هذه الأفعال السبعة هذه الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كونوا، فالفعل كان جاء في هذه الآية العظيمة على صورة الأمر، كونوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الفعل كان في هذا الحديث الشريف جاء على صورة المضارع، من قاتل لتكون. قال الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. قال الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. فكلمة كون مصدر كان، والكاف اسمها، وإياه خبرها. كونك إياه، كون مصدر، وهو يعمل مثلما تعمل كان. فكونها هنا يحتاج اسما وخبرا، والخبر يكون منصوبا مثلما هو لكان وأخواتها. كونك إياه، أين اسم كون هنا؟ الكاف، الكاف اسمها، وأين الخبر؟ إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. صلى الله وسلم وبارك عليه. كلمة كان جاءت هنا فعلا ماضيا، من كانت. فإذا عندنا سبعة أفعال من هذه الأفعال الناقصة تتصرف تصرفا تاما. هذه الأفعال السبعة هي كان وأصبح وأمسى وصار وبات وأضحى وظل. فيأتي منها الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. ومنها أي من هذه الأفعال الناقصة ما يتصرف تصرفا ناقصا، وهي زال وفتئ وانفك وبرح، بشرط أن تسبق بنفي أو نهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. زال جاء على صورة المضارع لا تزال، وجاء منه أيضا اسم الفاعل: قضى الله يا أسماء أن لست زائلة أحبك حتى يغمض العين مغمض. فكلمة زائلا اسم فاعل من زال. ومثل: ما زالت الشمس ساطعة، فجاء الفعل زال ماضيا. فتئ يأتي منها المضارع كقوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف. وانفك يأتي منها المضارع: أبي لا ينفك معطاء، أي ما زال. برح يأتي منها المضارع: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ومن هذه الأفعال الناقصة ما لا يتصرف أصلا، وإنما يلزم صيغة الماضي وحدها: ليس وداما، يلزمان الماضي دائما. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. دام جاء على صيغة الماضي كما في الآية، والتاء المتصلة به اسمها دمت. ما دمت حيا خبر ما دام منصوب، وعلامة النصب الفتح. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. ما دام فعل ناسخ من أخوات كان. منغصة ما زالت منغصة، منغصة خبر ما دام منصوب، علامة نصبه الفتحة، وقدم على اسم ما دام، هذا خبر مقدم. منغصة لذاته، ما دامت منغصة لذاته، أي ما دامت لذاته منغصة، ولكن قدم الخبر على الاسم. فلذاته اسم ما دام مرفوع، علامة رفعه الضمة. لذاته الضمير هنا مبني في محل جر مضاف إليه. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. فوردت ليس ماضية وليس لها إلا هذا. هذا من حيث التصرف وعدمه، من حيث التصرف وعدمه. منها ما يتصرف تصرفا تاما، فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهي سبعة أفعال. ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما يلزم صورة واحدة وهي صورة الماضي كما مر، وهو الفعل ليس والفعل دام. يلزم الماضي، أي يلزم هذه الصورة وحدها. ما هي صور خبر كان وأخواتها؟ كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فيأتي خبر كان على صور، يأتي مفردا ويأتي جملة، والجملة تكون اسمية وفعلية، ويأتي شبه جملة، وشبه الجملة ظرف زماني أو مكاني وجار ومجرور. فلننظر في خبرها وخبر أخواتها إذا جاء مفردا، والمفرد في باب الخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أين الخبر؟ كافورا، هذا مفرد وهو منصوب، علامة نصبه الفتح. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. أين الخبر؟ مسودا، خبر ظل مسودا، وقد وقع مفردا منصوبا، علامة نصبه الفتح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أين خبر كان؟ كنتم أعداء، أعداء، هذا مفرد أو جمع؟ هو جمع ولكنه ليس جملة ولا شد جملة، فهو مفرد وإن كان جمعا. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أين خبر أصبح هنا؟ إخوانا، وقد وقع مفردا منصوبا أيضا لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى ليسوا سواء، أين خبر ليس سواء؟ وقد وقع مفردا أيضا منصوبا، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أين خبر ما دام هنا حيا؟ وهو مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى أكون أحب، أين خبر كان هنا أحب؟ وقد وقع مفردا منصوبا ليس جملة ولا شبه جمل. قال الشاعر وهو يوصي الفتاة بالعفة والحياء والتزام الدين، إذا كانت حياة البيت عارا فكيف يعيش ذو الأنف الحمي، وإن كانت تمدن في التعري فما فضل الحصان على البغي. يقول إذا كانت حياة البيت عارا، أين اسم كان عارا؟ مفرد منصوب. إذا كانت حياة البيت عارا فكيف يعيش ذو الأنف الحمي، وإن كانت تمدن في التعري فما فضل الحصان على البغي. قال الشاعر أيكون كشف السوءتين فضيلة فيذيعها هذا الشباب الأحمق؟ أين خبر يكون هنا؟ أيكون كشف السوءتين فضيلة، أين الخبر؟ فضيلة، فضيلة وهو مفرد منصوب. تقول تظل الأمهات داعيات لأولادهن بالتوفيق، أين خبر ظل؟ تظل الأمهات داعيات، هذا الخبر مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ مفرد. تقول بات المجاهدون راجين من الله النصر، راجين خبر بات منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قد يكون خبر كان وأخواتها جملة اسمية أو جملة فعلية، أو يكون شبه جملة من ظرف زماني أو مكاني، أو يكون جارا ومجرور. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها. اعلم أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهي 13 فعلا. كان وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي إما مع الدوام والاستمرار نحو كان الله غفورا رحيما، وإما مع الانقطاع نحو كان الشيخ شابا. كان الله غفورا رحيما، كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله اسم كان مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كان الله غفورا، غفورا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. رحيما خبر بعد خبر، كان الله غفورا رحيما، أو هو نعت لخبر كان المنصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. كان لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي إما مع الدوام والاستمرار نحو كان الله غفورا رحيما، فهذا مع الدوام والاستمرار، وإما مع الانقطاع كان الشيخ شابا. أمسى وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء نحو أمسى البرد شديدا. أمسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر لا محل له من الإعراب. أمسى البرد، البرد اسم أمسى مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أمسى البرد شديدا، شديدا خبر أمسى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أصبح وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح، نحو أصبح السعر رخيصا. أصبح فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السعر اسم أصبح مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أصبح السعر رخيصا، رخيصا خبر أصبح منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. أضحى وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى، نحو أضحى الفقيه مجتهدا. أضحى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر لا محل له من الإعراب. الفقيه اسم أضحى مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أصبح الفقيه مجتهدا، مجتهدا خبر أضحى منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ظل وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار، نعم ظل زيد صائما. ظل فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد اسم ظل مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. صائما خبر ظل منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. بات وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الليل، نعم بات زيد ساهرا. بات فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد اسم بات مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ساهرا خبر بات منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. صار وهي للتحويل والانتقال، نحو صار الجاهل عالما. صار فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجاهل اسم صار مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. عالما خبر صار منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليس وهي لنفي الحال عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، نحو ليس الصلح قائما أي الآن. ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الصلح اسم ليس مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قائما خبر ليس منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من تلك الأفعال ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، وهذه الأربعة لملازمة الخبر للمخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال الجود محبوبا. ما حرف دال على النفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما زال الجود اسم زال مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. محبوبا خبر زال منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. ما فتئ العلم نافعا، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فتئ فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما فتئ العلم، العلم اسم فتئ مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نافعا خبر فتئ منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ما برح الجهل مضرا، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. برح فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الجهل اسم برح مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مضر خبر برح منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. من فت الصبر مرا ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إن فك فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الصبر اسم فك مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مر خبر فك منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ما دام وهي لاستمرار الخبر نحو لا راحة ما دام الاختلاف موجودا. لا راحة ما دام الاختلاف موجودا. لا من قولك لا راحة حرف دال على نفي الجنس ينصب الاسم ويرفع الخبر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا راحة. راحة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وخبر لا محذوف والتقدير لا راحة موجودة. ما مصدرية ظرفية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما دام. دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما دام الاختلاف. الاختلاف اسم دام مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة موجودة. خبر دام منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذه الأفعال 13 بالنسبة إلى العمل على 3 أقسام. القسم الأول ما يعمل بلا شرط وهي 8: كان وليس وما بينهما على حسب ما ذكر. القسم الثاني ما يشترط فيه أن يسبقه إما نفي بأي أداة كانت وإما شبه النفي وهو النهي والدعاء والاستفهام، وذلك 4 أفعال وهي زال وفتئ وانفك وبرح. وإنما اشترط فيها ذلك لأن معناها وحدها النفي، ونفي النفي إثبات. القسم الثالث ما يشترط فيه تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام خاصة. مثال كان قولك كان زيد قائما، فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسميت ناقصة لافتقارها إلى خبر منصوب. وكذلك القول في باقيها تقول أمسى زيد فقيها، فأمسى فعل ماض ناقص وزيد اسمها وفقيها خبرها، وأصبح عمرو ورعا، فأصبح فعل ماض ناقص وعمرو اسمها وورعا خبرها، وأضحى محمد متعبدا، فأضحى فعل ماض ناقص ومحمد اسمها ومتعبدا خبرها، وظل بكر ساهرا، فظل فعل ماض ناقص وبكر اسمها وساهرا خبرها، وبات أخوك نائما، فبات فعل ماض ناقص وأخوك اسمها ومضاف إليه ونائما خبرها، وصار السعر رخيصا، فصار فعل ماض ناقص والسعر اسمها ورخيصا خبرها، وليس الزمان منصفا. وهذا المثال لا يصح، ولكن على حسب ما ذكر ليس فعل ماض ناقص والزمان اسمها ومنصفا خبرها. وما زال الرسول صادقا ما نافية، زال فعل ماض ناقص الرسول اسمها صادقا خبرها. وما فتئ العبد خاضعا ما نافية، فتئ فعل ماض ناقص العبد اسمها وخاضعا خبرها. من فك الفقيه مجتهدا ما نافية، إن فك فعل ماض ناقص الفقيه اسمها ومجتهدا خبرها. ما برح صاحبك متبسما ما نافية، برح فعل ماض ناقص صاحبك اسمها ومضاف إليه ومتبسما خبرها. لا أصحبك ما دام زيد مترددا إليه، ما مصدرية ظرفية ودام فعل ماض ناقص وزيد اسمها ومترددا خبرها، وسميت ما هذه ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة، ومصدرية لتأولها مع صلتها بمصدر والتقدير مدة دوامه مترددا إليه. فما مصدرية ظرفية، لماذا سميت ظرفية مصدرية؟ هي ظرفية لنيابتها عن الظرف، وهي مصدرية لتأولها مع صلتها بمصدر. لا أزورك ولا أصحبك ما دام زيد مترددا إلي، فالتقدير مدة دوامه مترددا إلي. وكذا القول فيما تصرف منها من المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وكذا المصدر على رأي الكوفيين. تقول في مضارع كان يكون زيد قائما، فيكون فعل مضارع ناقص وزيد اسمها وقائما خبرها. وتقول في الأمر كن قائما، كن فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أن، قائما خبره. وتقول في اسم الفاعل محمد كائن أبوه قائما، فمحمد مبتدأ كائن خبره هو اسم فاعل كان الناقصة، وأبوه اسمه ومضاف إليه وقائما خبره. وتقول في المصدر عجبت من كون زيد قائما، فكون مصدر كان الناقصة وزيد مجرور بالإضافة وموضعه رفع على أنه اسمه وقائما خبره. وقيل لا مصدر للناقصة، وقس على ذلك ما تصرف من أخواتها، وكلها يجوز استعمالها تامة إلا ثلاثة: ليس وفتئ وزال، فإنها ملازمة للنقص. ومعنى التمام أن تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب، وتكون أفعالا قاصرة أي غير ناصبة للمفعول به، ومعانيها مختلفة. فمعنى كان وجد، ومعنى ظل أقام نهارا، ومعنى بات أقام ليلا، ومعنى أضحى وأصبح وأمسى دخل في الضحى والصباح والمساء، ومعنى برح وانفك انفصل، ومعنى دام بقيا. هذا ما يتعلق بهذا القسم من أقسام المرفوعات. ثم ذكر بعد ذلك نوعا آخر من المرفوعات وهو السادس منها، وهو خبر إن وأخواتها. وإن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية تنسخ حكمها الإعرابي. هذه الحروف الناسخة إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرا. وهي إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل. وعملها أنها تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبره. إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرماء، يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله، إن حرف ناسخ، الله لفظ الجلالة اسم، إن منصوب علامة نصبه الفتحة، جواد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. إن الله جواد كريم يحب الكرماء، يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. إن وأن تفيد التوكيد في ذهن السامع. أن لا تأتي إلا في صلة الكلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن تفيد التوكيد في ذهن السامع وتأتي في صدر الكلام، كقوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لكن تفيد الاستدراك، ويختلف المعنى الذي بعدها مع المعنى الذي قبله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهي تفيد الاستدراك حيث يختلف المعنى الذي بعدها مع المعنى الذي قبلها. كأن تفيد التشبيه، وأصلها أن فدخلت عليها كاف التشبيه. تقول كأن الثرثار ببغاء، ليت تفيد التمني، كما قال الشاعر القديم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لعل تفيد الرجاء أو الترجي في المحبوب، أو تفيد الإشفاق وهو توقع المكروه، كقوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. خبر إن وأخواتها على ثلاثة أنواع، ما هي؟ مفرد أو جملة أو شبه جملة. والجملة تكون اسمية وتكون فعلية، وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرور. أولا، إذا كان خبر إن وأخواتها إذا كان مفردا، والمفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن الدنيا حلوة، خبر إن مرفوع علامة رفعه الضم، فهذا من أنواع المرفوعات. خبر إن من أنواع المرفوعات. إن الدنيا حلوة، خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو خبر مفرد. وإن الله مستخلفكم، وإن الله مستخلفكم، أين الخبر؟ مستخلفكم، وهو مرفوع. خبر إن وأخواتها إذا كان جملة فعلية: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن حرف ناسخ يفيد التوكيد. إن الله لفظ الجلالة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إن الله أوحى، أوحى فعل ما مبني على الفتح المقدر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أوحى هو، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن حرف ناسخ، لفظ الجلالة اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، لا حرف نفي. ينظر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفاعل لا ينظر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. خبر إن وأخواتها إذا كان جملة اسمية، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أن حرف ناسخ يفيد التوكيد. ذلك بأن الله، لفظ الجلالة اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. ذلك بأن الله هو الحق، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هو الحق، الحق خبر المبتدأ، هو مرفوع علامة رفعه الضم، الجملة الاسمية هو الحق في محل رفع خبر أن. ذلك بأن الله هو الحق، فخبر أن الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر هو الحق. تقول أيضا: لعل الصالح نهايته طيبة. لعل حرف الناس، الصالحة اسم لعل منصوب علامة نصبه الفتح، نهايته مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، نهايته طيبة خبر مرفوع علامة رفعه الضم. أين خبر لعل؟ الجملة الاسمية نهايته طيبة في محل رفع خبر لعل. الأمر سهل بفضل الله تبارك وتعالى كما ترى. وكذلك في القسم الثالث، إذا كان الخبر شبه جملة، إذا كان جارا ومجرورا: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أعلم. إن حرف ناسخ يفيد التوكيد. إن الفضل، الفضل اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح، بيد الباء حرف جر، ويد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر، والجر والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر إن. إن الفضل بيد الله، لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. تقول: لعل حمزة من الشهداء، هو إن شاء الله من الشهداء. لعل حرف ناسخ، حمزة اسم لعل منصوب علامة نصبه الفتح، من حرف جر، الشهداء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر. شبه الجملة من الجار والمجرور من الشهداء في محل رفع خبر لعل. ليت السعادة في يد أحدنا، ليت حرف الناس، السعادة اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتح، في حرف جر، يد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، في يد أحدنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، الضمير نا مبني في محل جر مضاف إليه. شبه الجملة الجار والمجرور في يد أحدنا في محل رفع خبر ليت، ليت السعادة في يد أحدنا. إذا كان ظرفا قد يأتي خبر هذه الحروف ظرفا ويكون في محل رفع أيضا. تقول مثلا ليت اليهود تحت قبضتنا، ليت حرف ناسخ يفيده التمني، اليهود اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتح، تحت ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة، ليت اليهود تحت قبضتنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ونال فاعلين، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة الظرف تحت قبضتنا في محل رفع خبر ليت. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أعرف إن حرف ناسخ إلى آخر ما تقول، تدخل على الجملة الإسمية فتفعل كذا وكذا. إن القلوب، القلوب اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح، بين ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتح، إصبعين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء، لما؟ أنه مثنى، من حرف جر، أصابع اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. شبه الجملة بين أصابع الرحمن، نعم مضاف إليه، بين هذا الظرف، هذا ظرف، نعم شبه الجملة هو الظرف، بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، أو قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن قلوب العباد بين إصبعين، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، بين إصبعين في محل رفع خبر إن قلوب العباد بين إصبعين. قد يتقدم خبر إن وأخواتها على اسمها كما هو الشأن فيما يتعلق بتقدم الخبر وتأخره وجوبا وجوازا وما أشبه. السادس من المرفوعات خبر إن وأخواتها، قال أعلم أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر تشبيها بفعل تقدم منصوبه على مرفوع، وهي ستة أحرف، إن المكسورة الهمزة، وأن المفتوحة الهمزة، وكأن، ولكن، وليت، ولعل، ومعانيها مختلفة، فإن المكسورة وأن المفتوحة لتوكيد النسبة ورفع الشك عنها والإنكار له، وكأن للتشبيه وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ولكن للاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، ولعل للتردي وهو طلب الأمر المحبوب. تقول إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا قائم، فإن بالكسر في الأولى وبالفتح في الثانية حرف توكيد ونص، وزيدا اسمها وقائم خبرها، وتمتاز المفتوحة بكونها لا بد أن يطلبها عامل بخلاف المكسورة. وتقول كأن زيدا أسد، فكأن حرف تشبيه ونص، وزيدا اسمها وأسد خبرها، والأصل إن زيدا كأسد، فقدمت الكاف على إن ليدل الكلام من أول الأمر على التشبيه كما في أخواتها. وتقول قد قام الناس لكن زيدا جالس، فلكن حرف استدراك، وزيدا اسمها وجالس خبرها. وتقول ليت الحبيب قادم، فليت حرف تمن والحبيب اسمها وقادم خبرها، وتقول لعل الله راحم، فلعل حرف ترج، والله لفظ الجلالة اسمها وراحم خبرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتمم باب النواسخ، وهو باب ظن وأخواتها، وهو باب تتميم النواسخ ببيان ما ينصب المبتدأ والخبر مفعولين، وهو ظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا، وهي سبعة أفعال: ظننت وحسبت وزعمت وخلت وعلمت ورأيت ووجدت. فالأربعة الأولى تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، والثلاثة الباقية تفيد تحقيق وقوعه. تقول ظننت زيدا قائما، فظننت فعل وفاعل، الفعل ظن والفاعل ضمير المتكلم وهو التاء، زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثان. وتقول حسبت عمرا مقيما، فحسبت فعل وفاعل وعمرا مفعول أول ومقيما مفعول ثان. وتقول زعمت راشدا صادقا، فزعمت فعل وفاعل، راشدا مفعول أول صادقا مفعول ثاني. تقول خلت الهلال لائحا، خلت فعل وفاعل، الهلال مفعول أول لائحا مفعول ثاني. تقول علمت المستشار ناصحا، علمت فعل وفاعل، المستشار مفعول أول ناصحا مفعول ثاني. تقول رأيت الجود محبوبا، رأيت فعل وفاعل، الجود مفعول أول محبوبا مفعول ثاني. تقول وجدت الصدق منجيا، وما أشبه ذلك مما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف نحو أعطيت زيدا درهما، فهذا ينصب مفعولين أيضا ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه عندما تقول أعطيت زيدا درهما هذا ليس من النواسخ، لأن مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه لا يقال زيد درهم، أنت تقول أعطيت زيدا درهما هذا ليس أصله المبتدأ والخبر، لأنه لا يصح أن تقول زيد درهم. وأما النواسخ فما كان أصله المبتدأ والخبر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الصبر على طلب العلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.